في البيت الخامس عشر ذكرنا فيه قول البيقوني وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. قلنا فيه مسائل. المسألة الأولى ذكرنا فيها تعريف للصحابي, تعريف الصحابي, وذكرنا فيها قولان مشهوران على أهل العلم. القول الأول أنه من طالت مجالسته أو صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف من ورد عليه إرادا, يعني هذا عند السمعاني لا يسمى صحابي, وهذا حكاه أبو مظفر السمعاني اعتمده ونقله عن بعض الأصوليين أو نسبه إلى الأصوليين. والقول الثاني قلناه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك, وزاد السخاوي قبل انتقاله من الدنيا. المسألة الثانية ذكرنا فيها كيف تثبت الصحبة, وقلنا تثبت الصحبة على المشهور بخمسة أمور, بتعرف بالتواتر, بالاستفاضة, وبالرواية عن أحد الصحابة بأن فلانا صحابي, وأيضا بإخبار الراوي عن نفسه بأنه صحابي, وهذا له شرطان, يعني عدالة ذلك الراوي عن نفسه بأنه صحابي أنه يكون عدلا, ثم ثبوت العدالة, ثم صحة السند إليه, صحة السند إليه, وأيضا إخبار الراوي عن نفسه بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه أو استمع به أو شاهده يفعل كذا, فهذا أيضا يشترط له شرطان. أيضا الشرط الأول ثبوت العدالة, والشرط الثاني قلنا يعني أن يصح الإسناد إلى ذلك الذي رأى أو اجتمع أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة ذكرنا فيها المعاصرة, وأن حد المعاصرة حدد الحافظ بن حجر ودرج عليه العلماء بعده بمئة وعشرة سنة, واستدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. المسألة الرابعة ذكرنا فيها آخر الصحابة موتا, فذكرنا بالمدينة قيل محمود بن الربيع صاحب المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه, وقيل سهل بن سعد الساعدي, وقيل السائب بن يزيد, وبالبصرة قلنا أنس بن مالك هو الذي آخر من مات بالبصرة, وأما على الإطلاق فآخر من مات على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة ابن عبد الله. وذكرنا فائدة في ذكرها الذهبي في تجريب أسماء الصحابة أن عيسى بن مريم نبي وصحابي, وإذا على القول بأنه نبي وصحابي فإنه آخر من يموت من الصحابة هو عيسى عليه السلام, لأنه رفع حيا. العلماء مختلفون, جمهور أهل السنة والجماعة مختلفون في مسألة هل عيسى عليه السلام رفع ميتا أم رفع حيا, متفقون على أن قتله يعني لم يثبت, باطل وكذب ودجل وكفر, من قال بأنه قتل فهو مكذب للقرآن, لكن رفعه حي أو ميت هو محل الخلاف بين العلماء. الجمهور يذهبون إلى أنه رفع حيا, الجمهور. بعض أهل السنة يذكرون بأنه رفع ميت, يستدلون بماذا؟ على رأسهم بن حزم, وإن كان هو مخالف في مسألة الصفات, لكن عدوه في جمهور أهل السنة إذا خالف في مسألة معينة في العقيدة, فقالوا رفع, هو يقول رفع ميتا, واستدل بماذا؟ استدل بقول الله عز وجل في سورة المائدة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. قال غير يعني يستحيل أن يكون المقصود فلما توفيتني أي فلما أنمتني, على أنها الوفاة الصغرى يعني النوم, قال يستحيل أن يكون هذا هو المقصود من هذه الآية, فظاهرها يدل على أنه رفع ميتا, ثم يصرح في الأخير ويقول ومن قال بأنه قتل فهو كافر, قال بأنه صلب أو قتل فهو كافر. إذن هو الخلاف بين أهل السنة هل هو مرفوع حي أم مرفوع ميت. الذين يقولون كاين من أهل السنة من يقول بأنه مرفوع ميت، الذين يقولون بأنه مرفوع ميت عندهم لا يوجد صحابي غير موجود وكل الصحابة ماتوا، الذين يقولون الجمهور بأنه مرفوع حي معناها عيسى أو آخر الصحابة لم يموت ما زال حيا حتى يموت في آخر عندما ينزل. هذه مسألة لابد من أيضا معرفتها. المسألة الخامسة نكمل مسائل الموقوف. المسألة الخامسة مسألة رتن الهندي. رتن الهندي هذا دجال من الدجاجنة ادعى الصحبة بعد 600 عام. يقول الدكتور المعروف يعني بشار عواد، معروف هذا في تحقيقاته في علم الرجال وكتبه وتحقيقاته هي التي ينبغي أن تقتنى في طالب العلم، لأنه عنده فوائد كبيرة وكثيرة جدا. يعني إذا شريت مثلا ميزان، إذا شريت تهذيب الكمال ما تشريش أي طبعة، شريت التي حققها بشار عواد، لأنه بشار عواد قارين الشيخ الألباني في هذا الباب. يعني كان رجل عنده اتصال بالشيخ الألباني حتى مات، وإن كان هو تشوفه بالكرافات أو الألباقة أو الأمور هذه، لكنه ولا يبالي، ما عندوش تفريق بين الفرق. يعني أنا شفت المحاضرة وما زال حي، هو محاضرة مع الحويني، محاضرة مع إسماعيل مقدم، إسماعيل مقدم معروف يعني رجل مخالف المنهج، وقام معه محاضرة ومدح بينهما إلى آخره. لكن هو رجل في تأليفه ينصح به العلماء، في كتب التي حققها ينصح به العلماء خاصة في علم الحديث، في علم الحديث، لأنه كما قال يعني الشيخ مقبل كان يقول ضاها في تحقيقاته وفوائده العلمية، ضاها محمد فؤاد عبد الباقي معروف عند العلماء، ضاهاه في تحقيقاته، يعني أتى بما لم يأتي به هذا محمد، لم يأتي به محمد فؤاد عبد الباقي الذي هو أيضا من أنصار، من جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، هو معهم أيضا، وكان لكن في عصرهم جماعة أنصار السنة كانوا على الجادة في وقت محمد فؤاد عبد الباقي، لم يكونوا يعني أهل السياسة ولا أهل يعني فوضى. فالشاهد أن بشار عواد هذا كتبه في علم الرجال مهمة جدا، يعني الإنسان يشتريها لأنه رب فائدة يذكرها ينقص لك جهد كبير في البحث والتروي. أنت رجل يعني تبحث عنه في كتب معينة، هو طلع على تلك الكتب كل وجمعها، حتى هو مرة يعني لما انتقل من مصر إلى دمشق يحكي أول مرة يرى فيها الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان عمر بشار عواد ذلك الوقت 26 سنة أو 28 سنة، والشيخ الألباني كان عمره ذلك الوقت 47 سنة أو من جهة 50 سنة هكذا. فقال لما دخلت إلى المكتبة الظاهرية، وهذه الحمد لله كان لنا شرف شفناها، ويعني هي موجودة في دمشق مكتبة عظيمة، ويستحيل أن طالب علم عادي يقرأ فيها لأنه كلها مخطوطات، تجبد المخطوط ما تقدرش. وهم يعني الشيخ الألباني قال فرأيت، قال أعطوني مكان فيها، قال شرفت بمكان فيها، فرأيت رجلا شيبا أكبر مني سنا، سألوا المعلق قالوا شحال كان عمرك؟ قال 26-28، وكان هذا الشيبة كان من جهة 47-50. فقال فرأيته نشيطا، وما رأيت في حياتي، ما رأيت في حياتي رجلا يتعامل مع المخطوط بهذه الصفة، قوة الله عز وجل سخره الشيخ الألباني. قال فسألت رجلا فقلت له من هذا الرجل؟ قال من هذا الشيخ؟ قال هذا هو محمد بن ناصر الدين الألباني يعني المعروف وكذا. فقال فذكرت تحقيقاته الأولى التي خرجت، لأنه هو مثلا سلسلة الأحاديث الضعيفة وسلسلة الأحاديث الصحيحة ما خرجهاش مؤلف قبلها، هي كانت مجلة ينشر فيها التحقيقات هذه. ثم بدأ لما رأى استحسنها العلماء ولو دائما يتبعونها. احنا وجدنا هنا واحد من جمعية علماء المسلمين مرتين، مرة صارت في جريدة اللي كان يتكلم عليها يعني بالحياة، يقول هذا شيخي وكذا، يدعي هو سلطاني ولا عبد اللطيف سلطاني أظن، هذا نشر في الجريدة مرة يمدح فيها الشيخ الألباني في ذلك الوقت، جريدة المجاهد ولا جريدة الشعب، مش المجاهد العربي، المجاهد بالفرنسية أو العربية، جريدة الشعب نشروا فيها يمدح فيها، يقول ظهر رجل يعني متمكن في علم الحديث في دمشق وكذا، يذكر فيها الشيخ الألباني ذلك الوقت. ومرة لا يعني كان حبيب يعني أو محبش يعني، كان الوالد تاعه الله يبارك من أهل العلم وموارس العلوم الشرعية الفندية، ومات هذا، فبحث في المكتبة تاعه، نبحثوا في المكتبة تاعه وجدنا ورقة كتب قد استعار هذه الكتب من فضيل اسكندر. فضيل اسكندر هذا رجل معروف في الفندية بالعلم، وعنده تأليفات في المصطلح، وعنده تأليفات في التفسير، وش اللي كان في العقيدة يتهرب من جماعة علماء المسلمين يعني، كان أشعري وهم كانوا على الجادة، فكان يخاف منهم، لكن كان عنده مادة علمية قوي. فوجدنا عنده قائمة استعار منها، وجد فيها كتب، قال هذه الكتب التي استعرتها من الشيخ الفضيل اسكندر، مذكور فيها من هذه الكتب أول طبعة في صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، يعني وصلته حتى آثار النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصلتهم الحجة يعني، كان استعار منه هذا الكتاب وقرأه ومدحه. الشاهد أن بشار عواد مدح الشيخ الألباني مدح يعني إطراء عجيب، وقال ما استطعت أن أستغني عنه طيلة حياتي، حتى مات وأنا دائما في اتصال معه. فالإنسان طالب العلم في كتب الرجال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، يعني تقريب التهذيب، كلها يقتني نسخة التي يعني حققها بشار عواد لنصيحة العلماء. لأنه أنا تفاجأت لما شفت بعد من خرج للساحة الدعوية وشفت الهيئة نتاعه تفاجأت، لكن نصيحة العلماء تبقى على الرأس، تبقى على الرأس على أنه رجل يعني صاحب تحقيقات قوية، صاحب تحقيقات قوية. عنده كتاب الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام مجلد، لكنه يعني في بابه رائع، في بابه ممتاز، هذا الإنسان إذا اقتنعه موجود في اليوتيوب، يعني موجود في يعني النسخ المصورة هذه موجود، كائن هذا الكتاب، فهو رائع في بابه، يتكلم في علم الرجال وكذا، فكتاب رائع يتكلم فيه، يقول كان رتن الهندي شيخا دجالا ظهر بعد سنة 600 للهجرة، وادعى التعمير وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الذهبي في وفيات سنة 632 للهجرة، يعني تاريخ الإسلام للذهبي، ذهبي في تاريخ الإسلام رحمه الله أرخه على الوفيات، مشي على يعني على السنين، يجي سنة 600 ماذا حدث في سنة 600، مات فلان وفتحت البلدة الفلانية واجتمع العلماء الفلانيون وحذر من فلان، ويتكلم متعة. تاريخ الإسلام معروف يعني أكثر من 53 مجلد، 53 مجلد يعني متعة في التاريخ، في التاريخ بالسنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة الهجرة أول سنة إلى أن وصل إلى عصره، تكلم حتى على شيخ الإسلام ابن تيمية وتكلم على، فيقول بشار عواد هذا يقول تاريخ الإسلام وتهذيب الكمال أحبائي لكثرة ملازمته لهما، قرأهما كثيرا ومنهما استطاع أن يتمكن في هذا الباب. لذلك إذا إنسان شاف تاريخ الإسلام وإن كان مفقود ما كانش قليل، في مصر كاين لكن هنا ما كانش، فإنسان يقتني أو كتاب يعني مهم جدا. إذن قال رحمه الله وقد ذكره الذهبي في وفيات سنة 632 للهجرة من تاريخ الإسلام، وقال وقد أفردت جزءا فيه أخبار هذا الضال وسميته كسر وثن رتن، لأن ورتن الهندي هذا جمعت له أحاديث وحدث عنه، له روات وحدث عنه وقيل عنه بأنه هو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكذب بعد 600 سنة، بل وصفه أحد المحدثين الهنود وصفه بأنه عليه هيبة وصاحب رزانة، وإذا تحدث فكأنه ملهم، يعني من تثبته من كلامه يقنع، على بالك كاين كذاب محترف كي يبدأ يتكلم تثقوا واحترف يعرف كيف يجيك بواحد الطرق تصدقه وتقول صح صادق، هذا يأتيك بطرق ممتازة في التعبير ومن حيث يعني الأداء يؤدي ما عليه متقن لمهنته، فيكذب يعني وكذب يعني وإن كان ظاهر لكن تقول سبحان الله هذا كيف. فهذا الرجل كان كذلك، لذلك اضطر الذهبي إلى تأليف رسالة في إبطال أحاديثه، وأنها وكان يتتبع حتى الرواة عنه ويحذر منهم، فيقول مثلا كما سيأتينا في رجل قال عنه أنه ادعى الصحبة، لأن الصحابي الذي قال عنه رأيت رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا هو رتن الهندي، هذا يكون مدعي للصحبة وليس صحابي، ليس به صحابي. فذكر مثل ذلك قال في ميزانيتنا. وقد وقف ابن حجر الأسقلاني على الجزء الذي جمعه الذهبي في أحواله بخطه، يعني بخطه الذهبي جمع وجده الحافظ ابن حجر، وقد وقع يعني وأورد منه مقتطفات في نحو 6 صفحات ذكر فيها يعني هذا الرسالة. وكان مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي صاحب القاموس يحط على الذهبي كثيرا بسبب هذا الكتاب، فيروز آبادي كان ينتقد الذهبي كثيرا بسبب وضعه لهذا الكتاب. قال ابن حجر في المجمع المؤسس وأخبرني لفظا أنه دخل بلدة رتن الهندي ورأى في قريته خلقا كثيرا يخبرون خبره ويثبتون أمره. فيروز آبادي معروف، رأى رجل من يعني إذا رأيت من الذي شرح صحيح البخاري وسماه خطأ أخطأ متأخرا فقالوا سماه فتح الباري، عمنا الحافظ بن حجر سماه فتح الباري وهذا صح ليس بخطأ، وابن رجب الحنبلي سماه فتح الباري لم يكمله لكن سماه فتح الباري، ويذكرون أن الفيروز آبادي له شرح سماه فتح البال، الصحيح أنه سماه منح البال وليس فتح البال، وليس بفتح البال سماه منح البال، لكن له شرح وله كلام وله علم رجل من، فلما رآه رأى الخلق هؤلاء كأنه اعتقد قال هذا الأمر موجود كيف ينكره الذهبي، كيف ينكره الذهبي. يقول رحمه الله يعني يقول ورأى في قريته في قرية رتن الهندي هذا خلقا كثيرا يخبرون خبره ويثبتون أمره، ورأيت الشيخ قد أصغى إليهم وصدق ما لديهم، وكان يشدد النكير على قول الذهبي فيروز آبادي أنه لا وجود له في الخارج، ويقول كيف ساغ له الجزم بما لا علم له به، ووجود هذا الرجل لا ينكره إلا من لم تبلغه أخباره على وجهها. قلت يعني هذا البشار عواد والذهبي ما جزم بذلك بل ردد، وعبارته قصدي قلت الحافظ بن حجر وعبارته في كسر وثن رتن معروفة، وكذلك في الميزان وهو معذور، لأن معشر أهل الحديث نقطع بكذب من ادعى الصحبة بعد أبي الطفيل عامر بن واثلة والله الهادي إلى الصواب، متمسكين بالحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه على رأس 100 سنة من حين ما قاله مقاله لا يبقى على وجه الأرض ممن هو إذ ذاك عليها أحد. فهذان حجتان لأهل الحديث، كل من وجد بعد 110 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عامر بن واثل أبو الطفيل فهو دجال، دع الصحبة فهو دجال وكذاب، فهو كذاب. وحجته ما هذين الأمرين؟ أن آخر موتى بإجماع على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثل، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه أنه بعد 100 سنة لا يكون، فبعد 110 يكون من الهجرة لا يبقى على ظهرها أحد. قال فدخل في العموم رتد على تقدير أنه لو كان موجودا حينئذ، والله تعالى أعلم، يعني على تقدير أنه وجد فإنه يكون قد مات بعد 110، فهو عاش إلى 600، عاش إلى 600، وهذا من الكذب. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة رتن الهندي، يقول رتن الهندي شيخ كبير من أبناء 90، تجرأ على الله وزعم بقلة حياء أنه من الصحابة، وأنه ابن 600 سنة وخمسين سنة، يعني كان يخبرهم أن عمره في ذلك الوقت وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سني 650 سنة، لا يصدقه أحد. لكن العجب أن كبار ناس كبار تبعوه ورووا عنه الأحاديث، هذا هو المشكل، وزعموا أنهم صحابة لما عاشوا. ومنهم من حذر منهم الذهبي في الميزان، يقول فراج أمره على من لا يدري، وقد أفردته في جزء وهتفت باطله، بلغني أنه توفي هذا الرجل في حدود سنة 32 و600، وأن ابنه محمودا، له ابن اسمه محمود، بقي ثاني ادعى بعده أنه أبوه صحابي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث عن أبيه أحاديث وصدقه كثير من أهل العلم. بقي إلى سنة 900، يعني 709، فما أكثر الكذب وأروجه، يقول الذهبي. وقال رتن الهندي وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله، وقد ألفت في أمره جزءا، وقد قيل إنه مات سنة 32 و600، ومع كونه كذابا فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب والمحال. ويقول أيضا في ترجمة المظفر ابن عاصم، مظفر ابن عاصم هذا روى أحاديث عن هذا الدجال في زعمه أنه صحابي، في زعمه المظفر بن عاصم دعا أنه صحابي، أنه تابعي، يعني رأى صحابي. قال ابن الجوزي زعم أنه أدرك بعض الصحابة فكذب، قلت حدث بسامراء بعد 200 و300، فقال حدثني مكلبة بن ملكان، هذا مكلبة بن ملكان هذا هو نفسه، يعني ادعى أنه يعني هو نفسه رتن الهندي، هو نفسه رتن الهندي. قال بخوارزم في آخر أيام بني أمية، قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أحاديثه، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر خبرا مفتعلا، وفي عوالي التابعين لأبي موسى المديني بسنده إلى محمد بن محمد بن معاذ، حدثنا المظفر بن عاصم، حدثنا حميد الطويل فذكر حديثا، وقال المفيد أخبرنا المظفر حدثنا مكلبة وذكر حديثا موضوعا يقول فيه إني لأستحيي من الشيخ أن أوقفه على ذنوبه، زعما بأن هذا حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأستحيي من الشيخ الكبير أن أوقفه على ذنوبه، يعني أن أبين له ذنوبه. وقال الحارث بن أحمد البلخي حدثنا مظفر بن عاصم، سمعت مكلبة وكان أمير خوارزم يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكره، قلت الذهبي يقول مكلبة من بابة رتن الهندي، فهو على شاكلة رتن الهندي، وهو نفسه في موضع آخر ذكر بأنه نفسه، ويعني حذر منه، ولمن أراد يعني التوسع في ترجمة رتن الهندي لمعرفة دجله، له صحيفة، له رواة، وله يعني ميزان الاعتدال، والمغني في الضعفاء، وسير أعلام النبلاء ذكر خبره تاريخ الإسلام فوات الوفيات والوافي بالوفيات والإصابة لابن حجر ذكره وشدد عليه، والذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام لبشار عواد يعني ذكر كلاما طويلا فيه. إذن هذا خبر رتل الهند. الآن الحديث الموقوف، الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم من الأقوال والأفعال وليس من التقريرات، من الأقوال والأفعال ما أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم من الأقوال والأفعال. هنا نذكر تنبيهان. الأول، التنبيه الأول، قد يكون سند الموقوف متصلا وقد يكون منقطعا، يعني قد يكون مقبول إلى الصحابي وقد يكون ضعيف إلى الصحابي، شأنه شأن بقية الأحاديث، فسنده قد يكون متصل وقد يكون منقطع، يعني قد يكون مقبولا أنه قال الصحابي هذا الكلام وقد يكون يعني غير مقبول ضعيف أنه لم يقل الصحابي هذا الكلام. ولذلك نقول نقولات المذاهب لمذاهب الصحابة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تحقيق. يعني أن يقول المالكية مثلا هذا مذهب أبي بكر الصديق ومذهب يعني عمر ومذهب عبد الله بن عمرو بن العاص يحتاج إلى تتبع، هل ثبت عنه هذا الأمر أم لا. ويعني قد حدث لنا نقاش مع في أسئلة مع بعض المشايخ في هذه النقطة، قال ربما اعتمدوا المشهور، مشهور عن أبي بكر الصديق أنه على هذا المذهب، مشهور عن يعني عمر بن الخطاب أنه على هذا المذهب. فكان السؤال لهذا الشيخ، لا أذكر أسماءه، يعني كان السؤال له وهل المشهور عن الصحابي أنه انتهج هذا المذهب يعني يكون حجة ويكون قول قوي وينسب إليه المذهب، أم لا بد من التحقيق في سنده ما دام نقلت الآثار، ما دام مضى من الآثار موجودة. الآن مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة وغيرها من الآثار ممن نقلوا الآثار، بل ابن جرير الطبري في تفسيره لا ينقل أثرا إلا بسند، صح ولنا؟ مع أنه تفسير لكلمة، لماذا لم يعتمد المشهور هو؟ ما يدل على دقة هذا الأمر. فالشيخ هذا قال لا أدري، قال لا الله أعلم، لكن قلنا كيف ينقلون الفقهاء عن الصحابة أن هذا مذهبهم، مذهبهم هذا يقول طرقه كثيرة، قد تكون بالسند وقد تكون بالشهرة، اشتهر بين يعني بين الفقهاء أن ابن عمر هذا مذهبه، أن ابن عمر يختار الجواز أو يختار التحريم أو يفعل كذا أو لا يفعل كذا. فالشهرة هل هي حجة أم ليست بحجة؟ هذا الذي ذكرناه في المشهورات، يعني قلنا أقسام المشهور، هذا المشهور عند العلماء وعند الفقهاء، لكن قلنا بأنه ليس بحجة، ليس بحجة، نحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إسناد وأسانيد وأسانيد، هذا مشهور من حيث اللغة فقط. النقطة الثانية، قلنا التنبيه الأول هو قد يكون سند الموقوف هذا مهم جدا، قد يكون ضعيفا كما أنه قد يكون صحيحا. ولذلك إذا يعني في بعض وقفت على بعض المذاهب في البحوث الفقهية لا تجد يعني قولا لأحد إلا قول عائشة مثلا أو قول أبي بكر الصديق أو قول عمر أو قول صحابي من الصحابة، يقول هذا القول هذا مذهب الصحابي فلان، ولا يوجد يعني هذا الأثر، تبحث عنه وتبحث السنين طويلة ولا يوجد هذا الأثر. وأحيانا يكون مذهبه ذهب إليه أهل العلم، مثلا مسح على الجبيرة، مسح على الجبيرة كان يقول به ابن عمر، وهو يعني قوله هو مذهب لابن عمر ليس عن طريق السند وأنه صح عنه هذا الأمر، وإنما عن طريق الشهرة، اشتهر بين الجمهور أن ابن عمر يعني هو الذي فعل هذا، هو الذي مسح على الجبيرة، ولذلك مسح على الجبيرة سيأتي أنه فيه أخذ ورد بين أهل العلم، هل يوجد أم لا يوجد، وهل هو يعني يصح تعبدا أم لا يصح تعبدا، فيحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى تحقيق. لذلك نقول يعني ابن عمر الجمهور يقولون بقوله، الجمهور يذهبون إلى مذهبه، والسند إليه لا يوجد، هو مجرد شهرة اشتهر عنه هذا الأمر فقط. ابن حزم ينقل أن الجمهور يقولون بعروض التجارة، والأسانيد إلى الصحابة الذين قالوا بعروض التجارة ضعيفة كلها لتحقيقها، حقق فيها الشيخ الألباني في تمام منة، وابن حزم قبله في المحلى، لا تخلو من مقال كلها إلا أثر ابن عمر، ولا يوجد فيه عند التأمل فيه ليس دليلا على عروض التجارة، هي صدقة واجبة كان يخرجها كل سنة أو كلما دخلته يعني استفاد من عمله فكان يتصدق، وليس معناه أنه كان يقوم ويحسب وكذا وعروض التجارة. فهذا أمر مهم جدا في تحقيق أسانيد الموقوف، أمر مهم جدا، لأن الصحابي مذهبه معتبر في الفقه، كان يعني جاء لا يوجد أدلة على المسألة على مسألة معينة وجئنا بقول صحابي أو مذهب صحابي، فمذهبه معتبر خير يعني احتمال يرجح، لأنه عايش الوحي، لأنه عاصر الصحابة، عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله ومذهبه معتبر، يكون معتبر كما سيأتي في هل هو حجة أم ليس بحجة. ويعني هذا التنبيه الأول، قد يكون الموقوف يعني صحيحا وقد يكون ضعيفا، وقد يكون ضعيفا، شنو يعسر التحقيق فيه من حيث من حيث النقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم النقول عنه كان يتحرون فيها مع أنه ضعيف لكنه يتحرى ما هو أصح، بخلاف النقول عن الصحابة ينقل فقط، حتى وإن كان هذا الرجل يعني لا يعرفه ينقل عنه على أن هذا الحديث هذا فعله ابن عمر، فيعسر التحقيق فيها، لكن تحتاج إلى هذا الأمر من باب التوثيق في الدين والتوثيق في الآراء الفقهية والمذاهب الفقهية، لا بد من هذا الأمر. إذن هذا النقطة، التنبيه الأول. التنبيه الثاني، لم يذكر التقرير، يعني قلنا من حيث الأقوال والأفعال فقط، التقريرات لم يذكرها، إذا أقر الصحابي شيئا معينا هل يعني يعد موقوفا، يعد موقوف، فالعلماء يعني متفقون على أن التقرير لا يذكر في أنه من موقوفات الصحابة، إذا أقر شيئا معينا ويحتجون بتقريره، فيقال مثلا كان معنا أبو بكر الصديق أو كان معنا عمر، كانوا يذكرون يقولون في القوم عمر وأبو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد وفاته، بعد وفاته لم يفعل هذا، لم يفعل هذا، ولم يعد بأنه من حجية الحديث الموقوف، وأنه يعتبر من الموقوفات. قالوا لماذا؟ لأسباب، قد يحصل الذهول من الصحابي، الصحابي ليس بمشرع، قد يحصل منه الذهول. والأمر الثاني قالوا قد يحصل عدم القدرة من الصحابي على إنكار المنكر على فاعل المنكر، يعني ابن مسعود صلى وراء الإمام 4 ركعات وسكران، صح ولا لا؟ فلا يستطيع أن ينكر هذا المنكر، ففعله يعني لضعفه، لأنه ضعيف لا يستطيع، لما خرج سئل قال الخلاف كله شر، الخلاف كله شر، المهم أنه له غرض في فعله هذا، فلا يقر على يعني تقريره أو إقراره على ذلك الذي صلى بهم 4، هذا ليس بحجة، ليس ب لا يدخل في حجية قول الصحابي، وأنه من الموقوف الذي اختلفوا فيه هل هو حجة أم ليس به، ليس بحجة. قال أيضا قد يكون غير عالم بحكم معين فعل بحضرته، وهذا ما أكثره كثير في يعني في الصحابة، كان لا يعرف ذلك الحكم، لا يعرف ذلك الحكم، فإذا فعل بحضرته لا يعرف، بأن الاستئذان يجب كما كان يعني كما فعل في قصة أبي موسى الأشعري وغيرها، فلا يعرف هذا الأمر. أيضا قد يترك الصحابي الإنكار خشية مفسدة معينة، فلا يسمى إقراره يعني حجة، أو يكون يعني من باب الحديث الموقوف الذي مدام يدخله هذه الاحتمالات كلها. قد يكون يعني رأى من المفسدة ومن المصلحة أنه يترك هذا الأمر ولا ينكره ولا يتكلم عليه، ما يدل على أنه يعني احتمال. وقد تكون المسألة اجتهادية بحتة، فلا يرى الصحابي أن يتعين عليه الإنكار، هو يرى أن المسألة اجتهادية، أنكرها عمر أنكرها أبو بكر، لكن هو لا ينكرها لأنه يرى أنها اجتهادية، يعني لم ينكرها استنادا إلى نص معين وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، لا، أنكرها لأنه اجتهد فيها أبو بكر أو عمر وغيرها من الأسباب التي يعني تجعل التقرير لا يذكر في الحديث الموقوف، لا يذكر في الأحاديث الموقوفة. المسألة السابعة، حكم الاحتجاج بالموقوف. نقول الحديث الموقوف يدور بين الصحة والحسن والضعف بحسب حال إسناده إلى الصحابي الذي أضيف إليه، هذا معروف. ثم لما كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين عايشوا الوحي وشاهدوا التنزيل وعرفوا أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الحديث وكانوا أعلم باللغة وأدرى بمقاصد الشرع، يعني لما كان أمر كذلك فإن لأقوالهم وأفعالهم أهمية تفوق أهمية أقوال من تلاهم من التابعين والعلماء، مواقفهم وأقوالهم وأفعالهم التي هي فلها أهمية في الشرع لها اعتبار. وقلنا اختيار الصحابي لمذهب معين يجعل المذهب ذلك يعني صاحب وزن، ومذهب معين يعني وإن كان فيه أدلة تقاوم إلا أنه لا يوجد فيه من الصحابة من اختاره، هذا أيضا له وزن في الفقه، له وزن في المسائل الفقهية. وذكر ابن القيم والشافعي أيضا في الرسالة أن الإمام أحمد إذا وجد فتوى لبعض الصحابة لا يعرف له مخالف منهم لم يعدها إلى غيرهم، ولا يقول إن هذا إجماع، لا يدعي الإجماع فيه ولا يعد تلك المسألة التي اختارها ذلك الصحابي، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم الإمام أحمد ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج من أقوالهم ولم يخرج من أقوالهم، فإنه دائما يبقى على أقوالهم. لذلك نقول نحن التحقيق في المسألة مهم جدا، قد يكون قول مزعوم لصحابي وليس بقول صحيح، ولذلك إذا حققت في إسناد معين وظهر لك صحته في للصحابي واختار ذلك المذهب يكون أقوى من الذي حقق ولم يجد له أصلا، يعني لم يعرف الآخر أو لم يتبين لهم صحته من ضعفه، يكون هذا أقوى لأن التحقيق فيه قد تم وهو مذهبه حقيقة، وهو مذهبه حقيقة. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن أقوال الصحابة وأفعالهم ليست بحجة لاحتمال أن يكون ما قاله الصحابي اجتهادا خاصا به أو سمعه من غيره وهم غير معصومين. فابن القيم ذهب إلى حجية قول الصحابي وفتواه وذكر 43 وجها لوجوب اتباع أقوال الصحابة، ثم قال في خاتمتها: فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن 6 أمور. ابن القيم في الإعلام يقول الفتوى التي يفتيها الصحابي لا تخرج عن 6 أوجه، بعدما ذكر 43 وأكثر من وجه في الإعلام من حيث القوة الذي من حيث القوة في مذهب من يحتج بقول الصحابي وفعلا الصحابي. قال هذه الأوجه: أحدها أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه قوي لأنه هو من عاش النبي صلى الله عليه وسلم معاشا النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها منه، والعلو في إسناده ليس كمن جاء بعده، من جاء بعده. الثالث أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا، فهمه معتبر لأنه عايش الوحي ونزول الوحي. والرابع أن يكون قد اتفق عليها ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده، قد يكون هذا الأمر. هذه كلها احتمالات في الاحتجاج بها، وأوجه في أن قول الصاحب وفعل الصاحب له ما أخذ، له ما أخذ. الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقراء حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته، ومعاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم تعطي له فهما خاصا يخالف فهم من تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاشره ولم يعايش الوحي ولم يرى يعني بأم عينيه هذا الأمر، تجعل لهما فهم مخالف لفهم الصحابي الذي فعل أو حدث معه هذا الأمر. وقال على هذه التقادير الخمسة تكون فتوى حجة يجب اتباعها. وأما السادس الوجه السادس أن يكون فهم ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. الوجه السادس هذا يعني أن يقال بأن الصحابي فهمه فهما غير مراد. طلحة بن عبيد الله أكل البرد في يوم رمضان بسند صحيح ثبت صححه الشيخ الألباني، أكل البرد الثلوج أكلها في يوم رمضان ظنا منه أنها لا تفتح، أنها ليست من المفطرات، هذا اجتهاد منه، لكن خالفه الصحابة، بيّن لنا الصحابة أن الصاحب هذا يعني أخطأ في هذا التصرف، وأن الأصل هو أن البرد، وأنكروا عليه وأن البرد مفطر من المفطرات، مفطر من المفطرات. إذن نقول الوجه السادس ذكر ابن القيم الذي اعتمده المخالف في أن الصحابي ليس بحجة أنه يكون قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف إلا بإنكار الصحابة له، صح ولا لا؟ بوجود المخالف له. لذلك نقول هو حجة ما لم يخالف من طرف الصحابة، وهذا مذهب الإمام أحمد كما نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين، ويعني نقله أيضا الشافعي في كتاب الرسالة، في كتاب الرسالة. فيكون فهم قول الصاحب وفعل الصاحب يعني حجة ما لم يخالفه فيه الصحابة، غيره من الصحابة. ولا يقال إجماع سكوتي، لا يقال عنه إجماع سكوتي، لأن يعني أن يقال هذا إجماع سكوتي إلا بقرينة، كأن يذكره عمر بن الخطاب على المنبر والصحابة جالسون يسمعون خطبة عمر بن الخطاب، هذه قرينة تدل على، لأنه إذا ذكر عمر على المنبر وسكت الصحابة فهذا يعتبر إجماع، لأن وإن لم يصلوا بعض الصحابة لم يصلي معه في المسجد لكنه لم ينكر، لأنه كأنه انتشر لما ذكره على المنبر انتشر بين الصحابة ولا منكر، فهذا يكون كالإجماع السكوتي. أما أن ينقل لنا آثر هكذا مجرد عن القرائن ويقال بأنه لم يخطئه الصحابة ولم يثبت أن الصحابة خطأوه فيه ثم يقال هذا إجماع السكوت أقروه عليه، نحتاج إلى قرينة. فليس كل تفرد صحابي بمسألة معينة يعتبر من الإجماع السكوتي، من الإجماع السكوتي الذي في الاعتقاد وفي الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حجة، مثله مثل الإجماع الذي أقر عليه والله أعلم. مسألة ثامنة نقول الموقوف الذي له حكم الرفع، الموقوف الذي له حكم الرفع له صور ذكرها المحدثون، منها قول الصاحب أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وإن كان هذه السياق التي سنذكرها منها ما هو مختلف فيها ستأتينا يعني في كتاب آخر في شرح آخر في الباعث الحديث، إذا كملنا يعني أكملنا البيقونية سندخل في الباعث الحديث نذكر في حينها المخالفين، لأنه البحث طويل في مسألة المخالفين لهذه السياق لهذه السياق وأقوال للعلماء ويحتاج إلى دقة في الترجيح. لذلك نقول السياق المذكورة مجملا منها الموافق عليها ومنها المخالف عليها، ذكروا أنها قول الصاحب أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر فلان بكذا أو أوجب علينا كذا أو حضر أو حرم علينا كذا أو أبيح أو رخص لنا في كذا، وهذا يعتمد على الأحكام التكليفية أو أكره أو كره في حقنا أن نفعل كذا، أو هذه من نقل الأحكام التكليفية بصيغة التمريض من الصحابة فيكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع على خلاف بين العلماء على خلاف بين العلماء. الأمر الثاني أو قول الصحابي كنا نفعل كذا، قلنا نفعل كذا، وهذا مما له حكم الرفع، ودائما نقيد على خلاف بين أهل العلم بين أهل العلم. أيضا قول التابعي عن الصحابي يرفعه، تفضل، قول التابعي عن الصحابي يرفعه أو مرفوعا أو يسنده أو يبلغ به أو ينميه أو يرويه أو رواية أو قال قال دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل يعني فإن ذلك كله من قبيل المرفوع يعني حكما المرفوع حكما. أيضا إخبار الصحابي بما يقال بالرأي وبما لا يقال بالرأي والاجتهاد، هذا يعتبر من المرفوع حكما، ذكر مسألة غيبية أو حكما شرعيا أو تحريما تحليلا، هذا كله يعتبر يعني مما له حكم الرفع مما له حكم الرفع. إذن تقريبا هو هذه الألفاظ هي التي كذلك حكاية الصحابة لسبب النزول لها حكم الرفع، قال فأنزل الله عز وجل كذا وأدخل فاء التعقيب على مادة النزول فإنه له حكم الرفع، له حكم الرفع على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن هذه بعض صور الموقوف الذي له حكم الرفع، نتوقف عند هذا الحد. بارك الله فيكم.